قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على عبدك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قلب الليل مشاهدينا الأعزاء أمرنا الله عز وجل بطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه وبالاقتداء به والاهتداء بهديه وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرام الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن وذلك لأن الله عز وجل يقول في سورة الحشر وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وواجب المسلمين أن يتمسكوا بسنة نبيهم ويعملوا بها وأن تتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين فهو صلى الله عليه وسلم كان في أفعاله وأقواله هاديا إلى كل خير ومحذرا من كل شر وداعين إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مشاهدينا الأفاضل في بداية هذا اللقاء أسعد أن يكون معي ومعكم وضيفي وضيفكم فضيل الشيخ سمير مصطفى أهلا ومرحبا بك شكرا فاضل مرحبا الله بك الله يحييك نواصل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بداية حديثنا الليلة عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تكلمنا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة بعد الإساءات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المشكلة الحقيقية إن إحنا بننسى اللي حصل وبيقول لك هم خلاص شوية أيام وهيرجعوا تاني زي ما كان فكيف تكون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم على أرض الواقع إسقاطا حقيقي كما ينبغي الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خيرا أن هذه نكتة ومرض من أمراضنا لماذا نسينا؟ لأننا ما نصرناه بخطوات ثابتة إنما كانت نصرتنا إليه له صلى الله عليه وسلم هي من جملة لاعب الأمة انفعال مؤقت يعني اجعلها بهذا الاصطلاح هو لعب ليس بشيء حقيقي أنا لا أقول أن الذين غضبوا له كانوا كذبا إنما كانت مشاعرهم صادقة رأينا دموعا ورأينا حشودا ورأينا مروءة بحيث كان التاجر يهمل المبيعات الدنماركية المطلقة مقاطعة قطعة تمام جميل وكان بعضهم يحرقها وكان بعضهم يلغي صفقة استيراد مثلا حتى يعني لعقوا جراحهم الدنمارك وغيرهم لعق وعلموا مقدار النبي صلى الله عليه وسلم عندنا لكنني أقصد من ذلك الخط الأظهر أو الشريحة الأعظم التي ما كان منها إلا الكلام بغير خطوات ثابتة الخطوات الثابتة هي أن أرى ما لرسول الله عندي وما لي عنده أرى ما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الذي ينبغي أن أفعله ما هو الذي ينبغي أن أدرسه ما هو الذي ينبغي أن أبثه في إخواني الصحابة قال الله عز وجل عنهم لما وصفهم كزرع أخرج شطأه فآزره إحنا الآن عندنا تفكك شديد عندنا آراء عندنا ألف عقل يفكر ليس عندنا عقل واحد لذلك إحنا الآن نقول نرجع إلى المنهج نريد أن نرجع إلى مش ألف عقل أنت يعني أقصد أقول صحيح عندنا آراء كثيرة جدا. فنحن إذا بنقول يا جماعة نريد أن نرجع إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع الصحابة ليه؟ لكثرة آرائنا، لكثرة تشتتنا. إحنا ما بقيناش زرع أخرج شطأه، يعني أخرج هذا الفسيل بجواره فآزره. ما بقاش آزره بقى، لأنه ما أخرجوش منه، ده أخرجه بجواره. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل، ترى على ظاهر البحر ورقة وعصاية وفقاقيع ماء وأشياء كلها متنافرة، مش كله شبه بعضه. جميل. هي دي المشكلة. لماذا نسينا؟ لأننا ما بدأنا. لكن قديما لماذا لم ينسوا؟ لما أنا أرى مثلا الآن مثال أذكره كثيرا، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أتى يوم فتح مكة فقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. أنت طب أنت إيه دخلك؟ شفت إيه من الشيء اللي يثير عندك هذا الوحر والشدة؟ شفت إيه؟ أنت أنصار، ما رأيت شيئا، لكن سمع من المهاجرين اللي حصل لنا في مكة، وحصل لنا في مكة. فمن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولإخوانه المسلمين كان فيه، فلما استطاع أن يمنح أكتاف أعدائه قال هذه الكلمة الشديدة التي ربما لم يوافقوا عنها عليها النبي صلى الله عليه وسلم في وقته. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما وافقوش عليها. قال: بل اليوم يوم المرحمة. ثم أخذ الراية منه وأعطاها لولده عشان ما يزعلش، أخذ الراية منه وأعطاها لولده كما ذكر ابن كثير. الشاهد بعد 8 سنين وقد يكون أكثر من ذلك حينما أسلم سعد ابن عبادة رضي الله عنه، ومع ذلك لسه فاكر. صحيح. احنا نسينا ليه؟ لأننا كما قلت لك ما بدأنا. نحن الآن نريد أن نأخذ بأيدينا وأيدي إخواننا حتى نبدأ. طب كيف نبدأ؟ نبدأ كويس. ازاي؟ زي ما قلنا كده، ما هو حقه؟ اتباعه والإيمان به. قلنا بقى خلاص الآية التي كررناها كثيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله إيمان، وتعزروه وتوقروه. تكلمنا عن الإيمان وعن التوخير وسبقنا به التعزير، لأنه قلنا التعزير لعله يكون في مبحث. تعزير النبي صلى الله عليه وسلم من أحد معانيه كما قلت، كما قال بعض أهل التفسير، قال: أن تعظموه تعظيما شديدا. ومن من معانيه أن تنصروه. وفي الحقيقة ده مش معنيين متنافرين، لأن من عظم أحدا نصره، ولا يريد أن تشوبه شائبة. قبل أن أشرع في أن نقول كيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف كان نصر النبي صلى الله عليه وسلم مدونا موجودا في الشريعة، وكيف كان وكيف نصره أصحابه وكيف نصره أسلافنا، نريد أن نقول أولا: إننا حينما نريد أن ننصر رسول الله فإنها نصرة لأنفسنا ابتداء. نحن أحوج ما نكون أن نعتلي هذا الشرف وأن نتسنم هذا المجد الأتلت لأنفسنا، لكي يكون الإنسان يوما ما كما يقول يعني يحترم نفسه، يقول: أنا في يوم ما دافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف، يكون له شرف ومجد وعز. خلد الله عز وجل أسماء ناس ليه؟ لأنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده جوهر، ما كانش عنده شيء فرعي، كان عنده شيء أصلي لب. طب شيخ سمير، احنا ليه في الفترة الأخيرة بالذات أصبحنا بنقف موقف المدافع ولا نبدأ نحن؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة كان يرسل الوفود إلى البلاد لإعلان الإسلام ولإعلان الشريعة الإسلامية، أين هذا الآن؟ ما هو ده في الحقيقة تفرع على أمر آخر، هو الاعتزاز بالإسلام، اليقين في الدين. أنت ترى الآن أن هذا الدين ينبغي أن يكون هو السيد الحاكم، أو أنه يعيش كغيره من الديانات، في ناس بتعبد الدبان وناس بتعبد الصراصير وناس بتعبد كما تعلم. جميل. يعني حيسير في ركب هؤلاء، أم هو الحق الذي ينبغي أن يسود ويهيمن؟ ده يحتاج إلى يقين. اليقين اللي تعلمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن عكاشة بن محصن رضي الله عنه لما يأخذ منه السيف يوم أحد يوم بدر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سيفي كسر، أعمل إيه؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذع شجرة. أنا عايزك بس تخيل معايا لما كنا في حرب دلوقتي، فأخذ جذع شجرة والناس بتموت، والسيوف والنصال فوق الأعناق كما يقول الحديد على وقع العجيج، وأنا راح لهم بجذع شجرة وأنا بقول اديني شجرة. لكن كان يعلم لما النبي يقول فيها مش هيهزر معايا. صح. لذلك الرواية بتقول إيه بقى؟ قال: فأخذه عكاشة فهزه، انا عايز اقول ان عكاشة بن محصن رضي الله عنه كانه يعلم يقينا ان الجزء ده هيبقى سيف، لما النبي ادهوله يبقى هيبقى سيف، كانه يستنطق الجزء. انت اتاخرت ليه انك تتحول؟ يقين، يقين. ده يقين على المستوى الفردي؟ لا بالعكس، لا مال ايه؟ بل كان جيلا. لا لا، انا مقصود ان هو على المستوى الفردي كل واحد منا لابد ان يكون الان عنده يقين. نعم. لا لا بالعكس، ده احنا بيت امه كامله، هم الثلاثه اصحاب الغار اللي سقطت عليهم الصخره. كان كل واحد فيهم له عمل صالح. هل انفرجت الصخره برمتها الا لما تكلم الثلاثه؟ انا مقصود اننا هنشغل بنفس بدايه. لا احنا عايزين بقى التنشئه. التاسيس. ينبغي ان تنشغل بنفسك اولا. ليه؟ عشان بعد كده يهدي الله بك امه كامله. جميل. النبي عليه الصلاة والسلام أكان الله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى أن ينطقه كما أنطق عيسى؟ يعني كان يخرج بالحكمة وهو لسه لازال مثلا غلام 15 سنة ولا حاجة ويتكلم مع الناس؟ جميل. كان ممكن. نعم. كان ممكن ولا مش ممكن؟ صحيح. كان ممكن، لكن الله عز وجل أبقاه إلى 40 عاما. ليه؟ عشان يستتم، تستتم تربية والرشد. ما هو ده من جملة التربية. جميل. عشان الله عز وجل، شوف بقى قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: ثم حبب إليه الخلاء. شوف بقى، ثم حبب إليه الخلاء، ده كما يقول مبني على ما لم يسمى فاعله. حبب يعني حد حبب إليه، يعني قذف الله عز وجل في قلبي محبة الخلاء. فكان يختلي بنفسه في غار حراء، ده تجهيز نفسه لقلب مفعم بالتوحيد. جميل. عشان كده بقى يوم هوازن نزل عن دبتي كله جري ما يضرنيش، خلاص الآن النبي لك مش كده. جميل. اسمح لنا اتحاول للساده المشاهدين واخد اول صوت. شط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يحييك. الله يبارك في عمرك ومرحبا بك وبالشيخ سمير. الله يحفظك، ربنا يبارك فيكم يا رب. وياك. لا شك ان منزله النبي صلى الله عليه وسلم عند كل مسلم يجب ان تفوق كل شيء بعد حب الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهذه عقيدة. وأنا يعني أتساءل لمتى أو ألتقط من حضرتك الكلمة، يعني لمتى نظل ندافع ويعني لماذا لا تقوم حرب بسبب يعني استهزاء او النيل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم لم ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم في اي حال من الاحوال، ولكن لماذا لا تقوم حرب؟ انا من رايي يعني وليقتل منا مليون مثلا في سبيل الله سبحانه وتعالى، يستطيعهم الله سبحانه وتعالى شهداء، وليبقى البقيه من المسلمين اعزاء. لماذا لما لا يعني؟ هو الموضوع مش بسيط زي ما تحاول تصور يعني. يفعلون كل شيء وهتكوا كل شيء وما ابقوا خطا احمرا ولا ما ابقوا، ما عندنا اغلى من النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. وجزاكم الله خير. واياكم يا اخي، سعداء باتصالك وشاكر لك اتصالك. اتفضل يا شيخ. معلش ليا تعقيب. لما لا نحارب؟ الموضوع محتاج تجهيز. لا. لماذا لم يقدر الله عز وجل الآن النصر من هذا الباب؟ احنا أستاذ محمد قلنا قبل كده يا جماعة نحن لنا أسلاف ومن منهجنا أن نرتبط بهم، دعا كما قاله العصري منتحلا وبالقديم تمسك قط واعتصم. تعال نرجع لورا شوية، لماذا لم يقدر الله عز وجل جهادا وقتالا ولقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش أيام كان في مكة؟ ليه قال وإن تعفوا وتصفحوا؟ ليه؟ ليه؟ لأنه كما ذكرت أنت تجهيز. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، لحد ما تتأهل. حتى في صلح الحديبية لم يكونوا قد تأهلوا للفتح الأكبر، فأهلهم الله بصلح الحديبية لما يأتي عمر رضي الله عنه تدور حماليق عينه من شدة غضبه وفرط غضبه، ويقول لأبي بكر: لما نعطي الدنيا في ديننا؟ ألسنا عن حقهم؟ لما نعطي؟ وقال قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. أنا بقول أبو بكر ليه؟ عشان ده فرض من الرعية. طيب إزاي تجهز أبو بكر؟ معذرة، أبو بكر تجهز اتبلور إزاي؟ قال له: هو رسول الله وليس يعصيه، فالزم غرزة. لما تصل الأمة إلى هذه المرحلة، إلى هذا الاتباع الآن، قد يكون من السهل جدا على أخي وأنا أحترم له تفاعله حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسألة كما قلت أنت في صدر المجلس ليس التفاعل فقط، ليس كلاما فقط، نحن نريد أن نترك الخطوات الوئيدة، نحن نريد الآن أن نمشي خطوات متزنة نحو أعدائنا، نحو أعدائنا. جميل. يقول يموت مليون، انت معتقد ان في مليون ربما يتقدمون لمثل هذا؟ كنت لسه اقول لحضرتك هل في مليون بيقيم الليل علشان الله يفتح عليك، هو ده اللي انا عايز اقوله، انت تريد الان ان تبذل نفسك التي بين جنبك. الزلزال، فاكر زلزال اكتوبر 92؟ علامه مميزه. الزلزال لما حصل، حصل ايه؟ بقى الواحد يسيب امه في البيت، امه. جميل. واباه، علامه من علامات الساعه، ويجري. نعم. من من الناس قام مثلا يقول الله اكبر؟ من خر ساجده؟ ده في ناس كانت بتصلي العصر، سابت الصلاه وخرجت المسجد واصطدمت بالسياره، واصطدمت ومات. مات. في واحد شال التلفزيون، في واحد ونزلت عريانه، ونزل انا مش عايز اقول ان امثله سيئه، لان انا لازلت من الحلقه اللي فاتت، وهذه عقيده عندي ان المسلمين الى اعلى بفضل الله عز وجل، الحمد لله، الناس التي الان في صحوه عارمه تهز الاعداء، أعداؤنا الآن يعني يلمحونها على مستوى العالم، لكن اللي أنا عايز أقوله إن إحنا هل تأهلنا لأن نفدي رسول الله بمليون؟ ما تأهلناش، لا، وإلا لو كنا أهلا لكان الله عز وجل قد فتح لنا الباب، صح ولا مش صح؟ لكلام سنة لله عز وجل، مش ده رد مظبوط، كان فتح الله عز وجل لنا الباب. نعم. إنما إحنا عايزين نقول بقى الكلام ما يبقاش كده، الكلام ما يبقاش كده، ما يبقاش من اعلى، لما لا نلتقي معهم؟ لا، لما لا نلتقي بانفسنا؟ هذه النفس الرعناء التي نامت عن قيام الليل، التي نامت عن صلاه الفجر، التي تكاسلت عن الجماعه، التي تكاسلت عن الصوم، فين البذل؟ احنا لما نتكلم قبل ذلك بنقول محمد بن المنكدر كان اذا مر بالناس وراوه يذكر الله. طب شيخنا فضل، بعض بيظن البذل قاصر فقط او بدايه البذل لما يسمع من حضرتك او من الغير عن المال والنفس، ما يعرفش ان البذل، بدايه البذل الاستقامه، اليس كذلك؟ احنا قلنا الكلام ده في صدر التربيه والتصوير. طب معنا اتصال بديل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سمحت لي الشيخان في اسئله ممكن اسالها؟ اتفضلي. السؤال الاول، لو صلاه الفجر فاتتني اصليها ايه الصبح؟ والسؤال الثاني، لما عشان ببعد عن الصلاه بحس بشيء بيامرني بالصلاه وان انا اصلي واصوم، بس بحس كده اني ممكن ربنا ما يتقبلش مني، فبحس باحباط، فانا اعمل ايه؟ ووقوع البلاء على الإنسان والقلب بيكون سبب من أسباب زيادة الحسنات وتكفير. السؤال تاني مرة تانية بعد إذن حضرتك. نعم. السؤال مرة تانية الأخير. وقوع البلاء على الإنسان والقلب بيكون سبب من أسباب زيادة الحسنات وتكفير السيئات للإنسان، الاثنين مع بعض. حاضر. وعايز أعرف لو الإنسان تاب إلى الله واستغفر، يعلم قبول التوبة عند الله والاستغفار. حاضر. شكرا. حياك الله. معنا اخونا ماجد من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ ماجد، كيف الحال؟ الله يحييك. والله صوتك ما بعرف، لكن شيخ انا الاحظ الان اغلب المتصلين يعني اللي يجيك يقول لك انا ما اصلي الفجر، واللي يقول لك انا عاوز اهتدي ومش عارف واعمل ايه، واللي يتصل يقول ادعي لي يا شيخ، يعني والله. والمشايخ الله يجزاهم خير يعني مسهلين الحكايه، واغلب المشايخ يقول لك ان في باغي اسرائيليه اسكت كلب ودخلت الجنه. الكلام هذا صح، جميل ان نلطف الجو، ولكن يجب ان نعطي برضو ان الجنه مش سهله، يعني الحكايه مش جميل. حكايه الصلاه جميل. حكاية مش حكاية والله تحافظ على فروضك، يجب أنكم توضحون يعني تشدوا على المتصلين، يعني المتصلين لا تسهلوا لهم المهمة، لا يعتقدون أن الجنة دخولها سهل. نعم. وجزاكم الله خير، ومتابعين والله بشغف، والله يديمكم إن شاء الله. الله يحييك. الله يحييك. طب شو أخونا سامح، السلام عليكم. سامح معنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير حضرتك وفضيلة الشيخ. وياكم. في عندي حضرتك سؤال دلوقتي حضرتك مدام عندي متحجبة، وحضرتك الحريم عندهم يعني الشعر اللي هو في الوش هي بتشيله لهم، يعني ايه بتعملوا الوجه لله بالفتلة يعني؟ في الحاجب ولا في الوجه؟ في الوجه، يعني الشعر اللي هو بين الحاجب بين الحاجبين؟ ده حرام يعني حضرتك يعني طيب حاضر. في امر اخر يا اخي؟ طيب جزاكم الله خير وصالك. نواصل شيخنا لماذا نضافع ولا نبدأ نحن؟ فاحنا نقول نحن نريد ان يكون عندنا يقين. يقين على ان دينك هو الحق، على انك انت اصلا تسير على الطريق الحق. قناعة داخلية عندنا، عندنا امثلة كثيرة من الصحابة انه كان جيل كامل يرى انه على الحق. بس الكلام ده حياتي ازاي؟ حياتي حينما تأخذ الدين من نواصيه، حينما يكون للإنسان قدم في محرابه وقدم في حلقة التعليم، قدم في المحراب وقدم في حلقة العلم. انت حضرتك بتكلم الكلام ده في المسجد ولا بتكلم الكلام على جميع الفئات؟ انا بتكلم الكلام ده على جميع الفئات. حلقة في المحراب ان يكون قائما، المحراب ده مش لازم يكون في المسجد فقط. طب ما انا حضرتك شايف الوضع عامل ازاي؟ محراب بيتي. طب ما احنا بنقول ده بدائل عن ايه؟ عن عبادة الله عز وجل، عن ان اكون عبدا. لا لا ما بقولش انا اكون عبد، ولكن شايف حركة الضغوط والاخر والدنيا مضيقة شوية الان. الضغوط تمنعني ان اصلي؟ مش هيصلي. لا ما هيصلي. تمنعني ان اكون عابدا؟ الضغوط تمنعني ان اكون في دوحة. انت معايا حضرتك ان الخمس صلوات تكفي لبناء امة؟ الخمس صلوات بحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ولى الرجل قفاه له قال افلح ان صدق. اسقطهم على ارض الواقع الان بحق الان المسلمين. الان بهذا الوضع. لا فرض الله عز وجل قيام الليل في اول في حينما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام. لماذا؟ اول سنين للتهذيب. جميل. ولما ندخل احنا المسجد نجد في الصحيحين ان زينب رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد امراه واحده واحد ست وجد حبلا معلقا بين سريتين فقال لمن هذا؟ قالوا لزينب. قال لا حلوه ليصلي احدكم نشاطا فإذا كسل فلينم فإن الرجل ربما ذكر الله عز وجل فسب نفسه. زينب رضي الله عنها ربط حبل إذا فترت عن قيام الليل تعلقت به. النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاها على ما هو ما نهاها مما هو دون ذلك، إنما نهاها عن الوضع ده، إن فترت خلاص بنام خالص، إنما إذا كان في اجتهاد خلينا في الاجتهاد لحد يبدأ الإنسان يحمل على ما هو أكثر من طاقته. فبدأت تمام علقت حبل مسكت فيه قال لها لا المرحلة دي لا إنما ندبها أن تصنع قبل ذلك. تمام. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الاستطاع دي يعني إيه؟ يعني ممكن بس ممكن أعمل ولا مش ممكن جاي على رأي الأخ المتصل صحيح. الآن نحن نريد جميعا أن تكون الجنة يعني يريد كل مريء منا أن يكون له صحف منشرة. لا مصحف منشرة بس ده واضح بيان أن فعلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة دخلت الجنة في كلب سقطه. أي صحيح. نعم. الكلام ده احنا يعني ده ردا على الأخ اللي يتكلم. نحن نريد أن نقول أننا بين الإفراط والتفريط. إذا كان الله عز وجل قد تاب على هذه المرأة فأنا لا أضمن لك أنت الآن أيها المتبرجة أن يتوب الله عليك. طب ناخد نحن لا نعرف ظروف المرأة دي كانت إيه. جميل. ناخد الاتصال ده ونرجع تاني شيخنا بعد إذنك. السلام عليكم. ألو. أيوه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ انا اريد ان اعقد على الذي استفدنا من السعوديه يقول تريدون يجب ان تشددوا على الناس وكذا. نعم. فانا يعني اخالف هذا الراي هذا تماما. نعم. لان يعني الناس يعني فيهم خير يعني ليسوا ما يعني لا يريدون ان هو يتبعون هواهم. استاذ عبد الرحمن هو مقصود الاخ بس ان هو الموضوع ما يوصلش بالتساهل لدرجه الافراط. هو ده مقصوده. مقصود الاخ ان هو ما يوصلش بالتساهل لدرجه الافراط ونركن على ذلك يعني. لعل هذا مقصوده يعني. جزاكم الله خير على صلح حضرتك. طيب الافراط والتفريط يا شيخ. خلاص؟ انا عايز امشي في النص. جميل؟ الوسطيه. ايوه نعم. الوسطية اللي بحق. لا نعني بالوسطية أن يكون هناك تساهل في كل شيء بحيث أنني أمشي في ركب غيري. ولا أدعي بالوسطية أن يكون هناك شدة في كل شيء بحيث أنني أخنط الناس. لا، بل ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. وديننا بحمد الله عز وجل يسر، عزائمه ورخصه يسر. شيخنا في ضغوط. بمعنى إيه ضغوط؟ في وسائل إعلامية وفي ضغط إعلامي في متبرجات في الشارع في وسائل كتير. بمعنى اسمح لي بعد اذن حضرتك ان الواحد بيرجع من العمره الان وبيرجع من الحج والعمره ممكن ينقص أسبوعين في بيته، النفس البشرية بتاعته حية هلا وفي فرحة والآخر في ثبات على الأمر، ولكن بعد أسبوعين بيصبح شخص آخر أو بيعود للكرة مرة أخرى وهو لسه راجع من الكعبة. أنت معايا مش معايا؟ أنا عايز أعرف بس إذا إحنا هنبحث عن مبرر لنا، ما هو ده هي دي وعكتنا، هي دي مشكلتنا، هو ده اللي خلى ألف مليون ونص يسب النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ولم يحركوا ساكنا، وخلى 313 هزوا الأرض كلها برمتها. هل سب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا؟ شيء حديث؟ لا مش حديث. عشان كده احنا بنقول ان كان عندنا امثله قديمه نريد ان نضرب بها المثل، لان شوف كيف نصروه على جميع الاصعده، حتى نصروا كلامه المدون الان في الصحف، كلامه فقط الذي اكتبه بالمداد نصروه نصرا بذلوا فيه انفسهم. الان احنا هنفضل الى متى نبحث عن شماعات؟ الذي رجع من مكه وفتنها هنا ولم يتب هو اراد لنفسه بذلك. قال رجل علي، أي نعم لا أقول عليا، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، إن رجلا أذنب ذنبا فقال اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويدع به، غفرت لعبدي. علم عبدي أن له ربا، عنده العبد ده عنده علم كيف كيف كيف يتعامل مع ربه. طب شيخنا احنا معذرة، احنا مش عارفين نتعامل مع الله. احنا كنا بنتكلم عن العمرة بنقول كيف تبرع الى الله، ازاي تقف وانت منكس رأسك، ازاي تخشع. عنده علم جميل، علم الذي حرق نفسه وقال حرقوني ثم اسحقوني في بني اسرائيل الذي مات، اليس كان عنده علم برب العالمين؟ كان عنده علم. ما اين مقامه الان؟ لا، هذا الرجل غلب عليه الخوف كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، غلب عليه الخوف ام جاهل بصفات رب العالمين؟ لا مش جاهل، غلب عليه الخوف فجات له زي غيبوبة، زي كأنه فقد عقله شيئا ما، فقد عقله شيئا ما. شيخ الإسلام الإسلامي بيقول لك أنه جاهل بصفات المولى سبحانه وتعالى، ولو أننا حملناه على ذلك هو بيحمله على ذلك عشان يكون هناك عذر بالجهل في العقيدة. أي نعم. إنما لا نستطيع أن نهم القول لواحد زي الحافظ ابن حجر مثلا أن يقول أن هذا الرجل يعني ذهب عقله من شدة خوفه، افتكر الرجل ده تذكر ذنوبه من شدة خوفه. المسألة كما يقول ابن تيمية وارد ومحل. جميل. هو لو في غيبوبة شيخنا الفاضل هيستطيع ان هو يضع خطه مثل هذه تامه، حرقوني ثم اسحقوني وارمي نص في البحر ونص في البر في غيبوبه تامه ويفعل هذا؟ جاء قوم الى الشيخ ابن باز رحمه الله مجدد القرن وقالوا له ان رجلا مات اكلينيكيا، يعني مخه مات بس قلبه لازال ينبض، فهل ممكن نرحمه ونشيل الاجهزه منه عشان يموت ونستريح؟ قالوا له كده. هذا يجوز؟ فقال الشيخ لا انا بس برد على اللي انت بتقوله. فقال الشيخ هل يحسن هذا أن يسبح؟ فقالوا له نعم. فقال إذن فدعوه لعله يسبح فينتفع بها عند الله غدا. ثم انخرط الشيخ في موجة من البكاء عالما. الشاهد إن الأطباء حتى بيقولوا إن حتى لو المخ نفسه تعطل بيكون هناك أشياء المرء خد عليها تعود عليها. هذا رجل دائما يحدث نفسه، يعني أنا لا أستبعد هذا القول لأهل العلم أنه ده يحدث نفسه دائما بذنوبه وماذا أصنع بها. يا أخي عمر بن عبد العزيز أصلح الله على يديه الأرض في سنتين، حتى قال ابن الجوزي كانت الذئاب تحرس الغنم، حصل في عهد عمر بن عبد العزيز، ومع ذلك قال له رجل أصلح الله بك الأرض في مدة يسيرة يا أمير المؤمنين وغفر الله لك ونرجو أن تكون من أهل الجنة وأنت رجل مخرب وجهك، وأخذ يمدحه. ماذا قال له عمر؟ قال خبيب على الطريق زمان أيام ما كانوا والي محافظ على المدينة لأمير المؤمنين، جاء مرسوم من أمير المؤمنين أن اضرب خبيب ابن عبد الله بن الزبير، اضرب خبيب. فعل شيئا وأراد تعزيره، فأراد أن يجلده 100 جلدة فمات في إيده. فكان يقال له ذلك عن أمر أمير المؤمنين ومش داخلي، ومع ذلك كان عمر بيقول إيه؟ كان يقول خبيب على الطريق ده مستنين. إذن العباد الذين يفكرون في ذنوبهم، قال عن عتبة الغلام شيخ عطاء السليمي وغيره أنه مر في ليلة شتية شديدة البرودة فنظر إلى مكان واتسعت عينه ثم سقط مغشيا عليه حتى نزل منه العرق الشديد، فقالوا مات عتبة. فلما أفاق سألوه عن ذلك فقال هذا مكان عصيت الله فيه. فلما رأى أغمى عليه وفي ليلة وفي يوم بارد شديد البرودة ينحدر منه الرحضاء العرق الذي ينزل عن جهد جهيد وشديد. جميل. الآن نحن نقول هذا الرجل له حالته الخاصة. أنت الآن ما على أي شيء نريد أن نستدل؟ نريد أن نستدل على أن الإنسان لا يتعلم العلم، على أن الإنسان لا يعرف ربه. قال الله عز وجل فاعلم. الآن نرد بقى هذا المتشابه للمحكم. قال الله عز وجل في آية البلجاء ظاهرة كالشمس في كبد السماء عند قائم الظهيرة، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أولا، تعلم أولا أنه لا إله إلا الله. لما نزل جبريل كانت أول كلمة واجه بها محمدا صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ. تعلم الآن. عثمان بن أبي العاص كيف صار سيد قومه، كيف صار إمام قومه. جميل. أما حفظ القرآن، قال يا رسول أنا أحفظ الناس اجعلني إمام قومي، قال أنت إمام قومك. عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة غلام 8 سنين إزاي أم القوم 8 سنين بس يا أم القوم بإيه؟ عشان حفظ القرآن كان أحفظ الناس. أخونا ماجد راجع تاني بتصمرة أخرى شيخ علي وزن، ممكن نتلقى؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حيا هلا مرة تانية. صباح الخير يا شيخنا الكريم. تفضل. شيخنا الكريم، الإيمان يزيد وينقص كما هو معروف. نعم. ويجب أن وللمحافظة على الإيمان والدين يجب أن يكون هناك ساعات يومية للذكر كي يبقى الإيمان على أقل تقدير ثلاث قلب ربع إيمان. يعني للمسلم العادي البسيط العامي. إبليس لعنه الله يا أخي الكريم بعد كم مليار نصراني وكم مليار مجوسي و35 مليون يهودي والحين فاضل المسلمين. المسلمين الآن يقول لك روح حج يا أخينا، اتبهدل اطلع من مصر وتدفع مصاريف تروح تحج وترجع مردك لي، بيقول لك إبليس يقول أنت هترجعني يعني ثاني، يعني روح حج وصوم وصلي وترجعني. لازم أنا أكون أختار، يكون أنا رجل أختار طريقي، أنا عاوز إيه؟ أنا عاوز جنة ولا نار؟ في طريق للجنة وفي طريق للنار، ما في طريق وسط. الوسطية إني أنا أكون في طريق الجنة، وهناك طبعا ليس هناك محرمات في طريق الجنة، هناك مباحات. مباحات ربما أني حتى بعض الزاهدين وبعض السلف يرى في بعض المباحات أنها لا يمكن شيء، ولكن لا بأس أن نأخذ المباحات بالطريقة، ولكن لا يكون هناك شيء اسمه حرام في حياتنا. إذا كان هناك حرام في حياتنا فتذهب الهداية. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إن الله لا يهدي المسرفين، يعني إذا كنت أنت مسرف فلن يهديك الله. ويقول سبحانه وتعالى الله لا يهدي الظالمين، فإذا كنت أنت ظالم لو كنت تصلي ستسحب هذه الهداية منك. جميل. غير كفو بهذه الهداية. وصلت الرسالة يا أخي. اختيار هناك. وجزاكم الله خير وإياكم سعادات الصالحة. أحب الشيخ الذي اتصل من الجزائر وأبلغه تحياتي. الله يحييك. الله هو سامع حضرتك. الله يحييك. معنا الرسالة الأخرى بعد إذن حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً الشيخ. ممكن ترفع صوتك شوية بعد إذنك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا منتقبة لبست النقابة عن اقتناع شديد، ولكن ألاقي في نفسي فتور في أيامي، بلزم الفرائض بقدر الإمكان، ولكن عايزة حاجة تقويني أكتر، يعني حاجة تشدني لفوق. صراخ الهمة. وعايزة من حضرتك عمل، أنا ما بطلعش من البيت، لكن عايزة عمل من أعمال السر اللي تخليني اقدر اني انا اواجه الرياء يعني. بس بارك الله فيك. وياكم سعادة بصورك يا اختي، شاكر لك. طب شيخنا تفضل، كنت عايز تعلق تقول ايه؟ كنت عايز اقول ان هو تقريبا الاخ ماجد فاهم ان انا بقول الوسطية ان ده ان احنا هنسير يعني في طريق ما كاننا نداهم شيئا. انا بقول الوسطية يعني بقى الاسلام. هو لا يعلق على كلام حضرتك او يعلق على كلام الاخ المتصل قبل ذلك. أنا عايز أقول أن أنا أقصد بالوسطية فحوى ديننا الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اللي أنا أريد أن أقوله الآن، أنت على أي شيء تجازل؟ لا تريد، لا نريد، أو أنك تذكر، أنا أعلم أنه يعني ليس مثلا لك، إنما الآن يعني مثلا تذكر أقوال البعض الذين ينفرون الناس عن العلم. طب يا أخي معروف الفرخي بيقول لأن يقول كيف يحسن التقي من لا يعرف كيف يتقي. طب لو حضرتك بتقول ان مازال انا الان بقول لك اتقي الله. الله طيب ايه هي التقوى؟ نعم. وانت مش عارف انت ايه هي التقوى. قالوا لي اتقي الربا. هو ايه هو الربا؟ اللي بتعال عنه مش عارف ايه هو الربا. جميل. اتقي الحرام الزنا. هو ايه هو الزنا؟ هو يعني لازم يبقى عارف الشيء عشان يتقيه. ينبغي ان يعرفه ويعرفه يعني يعني يتعلمه. هذا العلم واجب. الان لما بيذكر الاخ بيقول ان احنا لازم نعمل ساعات من النهار في ذكر الله عز وجل. انها ينبغي ان تمشي الى طريق الجنه. هو انت عارف طريق الجنه ايه هو؟ لما تتعلمه. من قال سبحان الله وبحمده غرسة له نخلة في الجنة يبقى حقول سبحان الله وبحمده مش كده ولا لا؟ إذا ولجت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أستطيع من خلالها أن أتمرس. الشاهد اللي أنا عايز أقوله بس في يعني عشان ما نخرجش بره موضوع نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العجالة, إن إحنا عشان ننصر النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نسير في خطوات نرجع فيها إلى أسلافنا كيف صاروا. لما يقف واحد سعد بن معاذ رضي الله عنه, ودائما بنذكر سعد بن معاذ 36 سنة بس, ست سنين إسلام, اهتز العرش لقدومه لموته. لما يقف سعد بن معاذ رضي الله عنه يوقف حياته على رسول الله صلى الله عليه وسلم, حياته على رسول الله صلى الله عليه وسلم, إلا يقول اللهم إن كانت بين نبيك صلى الله عليه وسلم وبين المشركين بينهم وبينهم قتال فأبقيني, وإلا فافجرها, يعني الجرح الذي كان قد جرح يوم الأحزاب يقول له فافجرها الآن أموت الآن ما يضر. هو ده يقيننا, هي دي نصرته صلى الله عليه وسلم. جميل. مع أننا كنت أريد طبعا أن نقدم أولا كما قال أخونا أن رسول الله لا يحتاج منا لنصر. جناب رسول الله لا يطال, جنابه عالي. جميل. لا يطال بقى دنماركي ولا فرنسي ولا ما حدش يطول خالص. جنابه أعلى. لكن أنا أقوم بواجبي أنا كما قلت لك, أنا أستجلب الشرف والعزة لنفسي أنني قمت يوما أدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم, أزود عنه, أستجلب الشرف والعزة لنفسي. أما الله عز وجل فقد سخر له, يعني أنا يحضرني الآن ما ذكره البيهقي في الدلائل. عرفنا حضرتك ولكن بعد ذلك تفضل يا أستاذ. البيهقي في الدلائل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضلت الشيخ؟ الله يحييك. تفضل. بارك الله في قناة الخليجية. آمين. اللهم آمين. ربنا يديك الساحة. آمين. الله يوفقك. لو سمحت أنا عايزة أعرف هل النقاب فرض في هذا الزمن أم سنة؟ حاضر. ولو حضرتك انا دلوقتي بصوم والحمد لله اثنين وخميس, بس عايز اعرف اذا كان ده رياء مني ولا صدق, يعني فانا بتجنب يعني ان هو يكون رياء. يعني ما حد بيسألك انت صايمة بتقوله لا؟ نعم. لما حد بيسأل حضرتك انت صايمة بتقوله لا؟ يعني لا, ما بكون يعني في وسط العيلة ويقولوا لي تعالي كلي, اقول لهم لا انا صايمة. جميل. فبخاف ان يكون ده رياء مني. جميل. وانا حضرتك انا دلوقتي لابسه الاسدال والحمد لله ومتحجبه, بس نفسي اتنقب, وزوجي يعني مش يعني ساعات يقول لي اه وساعات يقول لي لا. تمام. ماشي. حاضر. الف شكرا يا دكتور. تحت امرك. طب شيخنا الفضل البهقي في الدلائل بيقول ايه بقى؟ بيقول الدلائل عتيبه بن ربيعه, عتيبه بن ابي جهل. تعرف أبو جهل أبو لهب كان عنده عتبة وعتيبة, ودول كانوا كان تحتهما ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال لهم طلعوه. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم يسير كده يوما, وبعدين أمسكه من تلابيبه وشق ثوبه شق الجلابية دي, وقال أنت الذي تزعم أنك نبي ابنتك طالق, وأخذ يسب ويشدع ويفعل ويفعل, فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. لو قلنا بقى جيش عرمرم ولا ألف مليون ولا ما يا رب بيشتم بس. فخرج عتيبة وبينما هو في سفر مع أصحابه جمعوه ووضعوه وحطوا الشنط بتاعتهم حواليه وقالوا بس طالما دعا عليه محمد يبقى مشكلة, وكانوا يرون أن الدعوة في هذا البلد مجابة. فجاء أسد من الليل يطوف بهم جميعا. شوف بقى أسد جعان, يعني أي حتى هيبلغ يخلص معاه, ومع ذلك يطوف بهم جميعا كأنه عارف مين هو. احنا مش محتاجين, زي ما قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج اليه الا تنصره. قالت الروايه قض الاسد على عتيبه هو في وسط الحلقه كده, وفي روايه انهم حطوا الشنط فوق بعض وحطوها فوق, فانقض عليه او طلع له فوق وامسك راسه ففدم راسه. فدم راسه يعني كسر الجمجمه. الله اكبر. فمات من وقته. تخيل اسد يعني اعجمي ودافع عنه, بل الله عز وجل في عليائه ما أراد أن يحذفه أبو لهب عمه بطوبة لما قال يا صباحاه, والحديث الصحيحين عن ابن عباس يا صباحاه لو أخبرتكم أن خيلا تأتي من خلف هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهو أبو لهب خبط بطوبة أراد أن يحذفه بطوبة ويقول بحجر، ثم قال تبا لك يا محمد، ألم مثل هذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله عز وجل على طول تبت يد أبي لهب وتب. فالنبي لا يحتاج إلى أحد، زي ما قلت إحنا نستجلب لأنفسنا الشرف والعز. يا أخي العرب قديما لما ذهب بسر بن أبطاء مع بعض العرب وغاب عنهم، قالوا نرجع إلى أهلنا فنقول ضيعنا أميرنا. العرب حتى في الجاهلية كان رجل منهم يستحي أن يضيع كبيرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمامنا وكبيرنا وعظيمنا، فكيف نضيعه؟ هذه حتى نقوة قديمة، نقوة قديمة. يبقى أنت تستجلب شرفا لنفسك حينما تدافع عنه. طب اللي عايز يعد بيته بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والبيوت زي ما حضرتك ممزقة من الداخل الآن، هو ده بقى كيفية الأداء. أنا عايز أعمل إيه؟ فابدأ بنفسك، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. الأمة مجموعة أفراد، والأفراد بيعملوا حي، والحي جنب حي يعمل منطقة، والمنطقة تعمل هو كده. ثلة يسيرة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، الآن كانت الحصيلة 1.5 مليار. لا نقطع عملنا، نريد أن نخطو كل فرد كده لوحده. كمين أنت الآن على الجادة ولا لا؟ أنت الآن تسير خلفه صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ عايز يجهز أسرته يعمل إيه؟ زي ما قلت، علم ومحراب، مكتبة يسيرة في البيت فيها بعض كتب التفسير اليسيرة، بعض كتب الحديث، بعض كتب الفقه، بعض كتب السيرة والتاريخ، وأقعد مع أولادي وأقول لهم وأحكي لهم، أقرأ في المكتبة هو وأطلع أقول لهم، أو يقرأ معه أو نقرأ سويا وأقول لهم الحصر والسيرة كانت إيه والنبي عمل إيه، عشان يبقى معايا في بيتي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كانت المرأة إذا خرج زوجها من الصحابة كان إذا خرج ثم رجع إليها تقول له ماذا حدثك رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول لها اللي قاله له. فكنا النسوة في بيوتهن فقيهات كما أن رجالة في الخارج على فقه وعلم. الأسر إذا صلحت يا شيخ محمد صلح بها المجتمع، هي دي الخطوات الصحيحة التي ينبغي أن نصنعها. ينبغي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلى عندنا من أنفسنا. مش في غزوة أحد لما ضرب صلى الله عليه وسلم قام طلحة بن عبيد الله وكان يقول له طأطئ رأسك يا رسول الله ليصيبك مكروه، مش قال له كده؟ اتعلم كده فين؟ مع أن أي حد بيدري احنا عندنا في يعني أذكر التاريخ كثيرا عشان زي ما قلت الزمان يعاد، التاريخ يعاد، اللي بنشوفه النهاردة شافوه زمان، بس قديما كانت أقدامهم على الطريق ثابتة، إما الآن إحنا عندنا في اتزاز. طب النماذج المشرفة اللي حضرتك بتقولها ديت ليه بعض الأحيان لما نيجي نتعرض لأمثال فتن يقول لك بس اسكت ما تتكلمش في حاجة تاني؟ يعني إيه؟ يعني النماذج الهائلة اللي حضرتك سمعتها من حضرتك دلوقتي لما نيجي نتكلم في فتنة مثلا على سبيل المثال فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، ما اقدرش افتح بوقي ليه؟ ليه؟ ما هو هذا موضع بقى مزلة أقدام، اللي يعرف يتكلم فيه يتكلم، اللي ما يعرفش ومش فاهمه كويس ما يقربش ناحيته، ما يجيش ناحية الصحابة خالص. ليه؟ لأن هؤلاء قوم من أهل الجنة دبوا على الأرض ليكونوا لنا مثالا، نبراسا، منارا، آراما على الطريق. ولك يعني ما بيخطأوش؟ ما مش خطأ عندهم؟ أنا معنى أني أقول له من أهل الجنة الإنسان مناط دخوله الجنة وحجبه عن الجنة بعد توفيق الله عز وجل ورضاه الذنوب والمعاصي، مش كده؟ مما خطيئاتهم أغرقوا، فلما آتفونا أغضبونا انتقمنا منهم، مش كده ولا لا؟ جميل. يبقى هو المناط هو المعاصي. طب لو غفرت المعاصي خلاص، خلاص صار الإنسان مقدس، النفس طاهر، النفس نظيف، النفس. قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، ده يكفي ولا إيه؟ يكفي. يعني طبعا آيات الصحابة، لعلك اعمل لنا مجلس عن الصحابة نقول للناس الصحابة ازاي هم، عشان احنا لما بنتكلم بيقول لا ما هم معرضين للنقاش، والرافضة بقى لما يخرجوا عليه يقول لك ما انا بناقش برضه واخد ودي معاه كده. موضوع نصرة النبي صلى الله عليه وسلم موضوع كبير، مش هكفيها هذه الحلقة، الحلقة وشكت على الانتهاء. أتتنا بعض الأسئلة من أخوة متصلين، أو سؤال من أخت أميركا بتقول صلاة الفجر لو فاتتها تصليها إمتى؟ صليها وقت ما تستيقظ. مباشرة الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت أن يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. جميل. طب لو صحي قال لك دلوقتي خلاص بقى الساعة 7 يعني الشروق عدى فبيواصل النوم لحد ما بقى يصحى 10-11 مفيش مشاكل، مما لا شك في فرق بين اللي يصلي الفجر الساعة 7 واللي يصلي الساعة 10 الصبح. جميل. لكن الاثنين قضاء يعني مش حقيقة قضاء. طيب الأخت كانت بتقول أبتعد عن الصلاة والصيام وأحس بإحباط في بعض الأحيان فماذا أفعل؟ مش الأخت المنتخبة أظن؟ لا لا الأخت أميرة نفس السائلة. الإحباط لازم أعرف إيه سبب الإحباط ده، إحباط من الظروف الخارجية ولا إحباط في الدراسة ولا إحباط في طيب. لكن على كل حال الخروج من ذلك كله أن يشرح الصدر، إن سن الله على نبيه فقال ألم نشرح لك صدرك يعني ألم يكفي كذلك. كيف ينشرح الصدر؟ ينشرح الصدر بذكر سبحانه وتعالى. جميل. أن يغرق المرء في العبادة. كان إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ فزع إلى الصلاة. جميل. إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. تتعلم أن تذكر الله عز وجل وأن تغرقه. نفس الأخت الدعاء مش عايزين يتنسي برضو. في واحدة بتقول أنا منتقبة وتعبانة، مش عايزين الدعاء يتنسي. طيب. أين أنتم من السحر؟ تبسط يدها وتدعو الله عز وجل. جميل. الأخت هل بتسأل هل وقوع البلاء يكون سببا في زيادة الحسنات والمغفرة؟ قال الله النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لو خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فما دامت هي في حيز الإسلام يبقى هي على خير، أي بلاء يقع عليها إما أن تغفر لها سيئة أو ترفع به درجة. علامات قبول التوبة ما هي؟ قال شداد بن أوس رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا رأيتم رجل يعمل الحسنة فاعلموا أن له أن عنده منها أخوات، وإذا رأيتموه يعمل السيئة فاعلموا أن عنده منها أخوات. جميل. فظاهر الحسنة أن تجر الحسنة لقول ابن عباس، كما أن ظاهر السيئة أن تجر السيئة. قال شداد بن أوس. شداد بن أوس رضي الله عنه، هذا يرفع قدرك شخص نتعلم من حضرتك. الأخ سامح من نصف كان بيقول إن زوجته محجبة وعندها شعر في الوجه، لما سألته مقصود بشعر الوجه قال الشعر بين الحاجبين، ما الحكم؟ والله هو البعض بيسهل فيه، لكن إذا رجعنا إلى أصل اللغة الحاجب، الحاجب إيه هو الحاجب؟ هذا الشعر النابت فوق العين، ما هو ده مش ده موضع النمص؟ هذا الشعر النابت فوق العين. إنه بقى يخش الحد هنا يقول إن دي منطقة مش معتادة. لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لما كانوا يصفون الأقرن يقول كان أقرن الحاجبين، مش كده؟ مقرون الحاجبين يعني إيه؟ يعني ملتقي عندهم التقاط، فالعرب سميتها حاجب برضه. جميل. فلو إنها تجنبت ذلك يكون أولى. أولى ولو عم قام بالإزالة يفتي به بعض أهل. لا شيء، حياكم الله شيخنا. الأخت كانت بتقول إنها منتقبة وتجد في نفسها بعض الفطور، فكيف ترفع الهمة؟ منتقبة ولا عايزة تنتقب؟ منتقبة. هو نفس القضية. ترفع همتها بذكر الله عز وجل ودعائه والإغراق في العبادة والقراءة عن الآخرة. حياك الله. ذكر الموت والآخرة والجنة والنار ده يشوق الإنسان ويخوفه. يشتاق إلى الجنة ويخاف من النار، يوم يشتغل بما يقفش. كان شداد بن أوس بيقول دلوقتي احنا شداد بن أوس كان إذا أوى إلى فراشه كأنه حب على مخلة. بيتقلب كده ما بينامش. فقالت له ابنته ذلك مش هفش نام. فقال منع ذكر النار نوم النوم من عين أبيه. جميل. حسن الله عليكم شيخنا الفاضل. الأخت كانت بتقول لا أخرج من البيت وتود معرفة عمل من أعمال السر لمواجهة الرياء. مواجهة الرياء أن يكون العمل في السر أصلا، هي عايزة حاجة تعملها في البيت يعني. ما هو ده بقى خلاص احنا هنقول اللي هي الطاعة المخبأة، يكون لها خبيئة زي الجماعة بتوع الغار كده. إنما احنا عايزين نقول معالجة الرياء أن يكون العمل في السر. قال الحسن كما في الزهد لابن المبارك أدركت أقواما إن استطاع أحدهم أن يعمل عملا في السر لا يظهره قط. وقد صام أيوب بن تبيب السختياني 20 سنة وامرأته لا تدري. جميل. زوجته ما كانش تعرف. الأخت بتقول إنها نفس الخمار، وهل النقاب فرض أم سنة؟ عايزين نقول بس عمل السر بقى اللي هي بتقول عليه إيه؟ الأعمال الصالحة دولك الأعمال الصالحة. اعمليها في السر بينك وبين الله عشان لما يحصل مشكلة ندعوه بها، يا رب كنت أقوم لك من الليل ومحدش يعرف. زي ما الراجل بتاع الغار بتاع نتعمه محدش شافه. خلاص؟ الله يحييك شيخ. شيخنا الفاضل بتقول هل النقاب فرض أم سنة؟ النقاب فيه لفا أهل العلم، لكن الذي أريد أن أقوله الآن وبصراحة حددت في هذا الزمن على بس الله يفتح عليك اللي عايز أقوله في هذا الزمن أنه قد اتفق ده بقى للناس مش هو ده بالهم مالها منه أن اتفق أهل العلم إذا حدثت فتنة فتنة فقد وجب ستر الوجه بإجماع، وارجعوا إلى كتب المذاهب تقرؤون ذلك. جميل. من جميع المذاهب يقولون ذلك، إذا حدثت فتنة فصار النقاب فصارت تغطية الوجه. وبالمناسبة احنا عايزين نقول ان الكفين الخلاف فيها اقوى من خلاف الوجه، ومع ذلك يعني الستر فيها اقوى، ومع ذلك يعني ممكن تكون واحدة سترة الكفين كشف الوجه، لا بتبقى لابسة نقاب وعاملة ايديها كده بالذات في الاسواق مثلا، التي تجيز لنفسها ان تظهر كفها الكف بس كف حد هو بس بس، انما انها تظهر من هنا حرام لا يجوز. جميل. خلاص يبقى ستر الوجه الان في وقت الفتن، في وقت الفتن واحنا ده زمان لا نعلم فيه فتن في زمان مضى احلك مما نعلم فيه. جميل. يكون فرضا باجماع اهل العلم، هذه واحده. الثانيه انا اريد ان اقول للاخت، الست تقفين على ثغره للدفاع عن الاسلام؟ الان النقاب ده صار الناس بتستهزئ به، هنسال بقى هو فرض ولا سنه؟ ده هو لو كان سنه باجماع انا هعمله وافرضه على نفسي، لانه صار يحارب، صار يحارب، والكاريكاتيرات المعروفه والرسومات المعروفه والمقالات المعروفه والفتاوى المعروفه اللي هي طبعا لا اقصد الفتاوى العلماء الذين يشهدون بحق لقول الذين يقولون بالاستحباب، انما انا اقول الفتاوى المغرضه الاخرى، ليس هذه الاشياء معلومه ومعروفه. فالاخت لما ترى ان هي محاربه كده، والله لو كانوا بيقولوا ان هو اجماع باجماع مستحب، نعم انا البسه تلبسه الاخت دفاعا عن المسلمين عن الاسلام ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا بنتكلم بقى عن محبه النبي اهو، يظهر هنا من بكى ممن تباكى. طب بالله قال لهم ايه؟ تعليقا على السؤال برضه، ان زوجها متردد شويه تلبس النقاب ولا لا، كلمه له من باب المحبه. لا ينبغي، لا انا اقول له لا ينبغي لك ان تتردد في امر الله عز وجل. انت الان تريد ان تظهر وجهها لمن؟ شيء يعني في عقلاني كما يقولون الان كثرت كلمه العقلانيه، فانا اتنزل على ذلك. عايز تظهر وجهها لمن؟ انا اريد امراتي لنفسي. ده لما تقول لي ان انا اتستر كده انا افرح، لا يراها غيري، مش كده ولا لا؟ لا. فاحنا عايزين نقول له اذا كنت انت اقتنعت باللي خلاص وعايز واقدمت على امر من الطاعه، اياك ان ترجع عنه حتى لو صاب قلبك. عبد الله بن حذافه، كنت بقول عبد الله بن حذافه، قال له ايه لما مالت راسه وحط له لحم خنزير وحط له خمره ودي شك، فدخل عليه بعد ثلاث ايام بيموت، فمالت راسه فاخذوه الملك ابو ظبي بيموت، فبينما هو يكلمه قال والله لقد رأيت في ديني مندوحة. ربنا سبحانه وتعالى منع رفع الإصر على الذي اضطر، فيأكل الميت لا بأس ويشرب الخمر لا بأس، أنا عندي في ديني مندوح، طب ما شربتش الخمر ليه؟ ثلاث أيام حتى هتموت. قال لا أريد أن أشمتكم بديني. أنا نفسي الأخوات يحفظوا الكلمة دي يا أستاذ محمد النهاردة. طب القصة صحيحة؟ صحيحة نعم، توارد عليها أهل السير، وأنا عندي أنا الذي أدين الله به إن أهل السير إذا رأوا شيئا فهو أقوى مما رواه أهل الحديث، وده ما قاله الإمام الدمياطي رحمه الله، قال إذا روى أهل السير شيئا وروى البخاري شيئا يخالفه قلنا بقول أهل السير لأنهم أعلم، لكن طبعا كلامه فيه أخذ ورد، ابن حجر بيكلمنا أن البخاري له قدر، لكن عايز أقول هو البخاري لم يخالف أهل السير يعني. فعايز أقول أن أهل السير أدرى بما رووه، أهل السير أعلم بما يرونه، ومع ذلك هذه قصة لا مغمز فيها وما سمعت فيها بمغمز حتى من حيث سنديها. نعم. وقد توارد الناس عليها. جميل. الأخت كانت بتسأل أنها بتصوم اثنين وخميس وبتبقى في وسط الأسرة والعائلة وتقبل أنها تأكل معهم، فهل في هذا رياء؟ لا بس أنا عايز أقول بس حاجة، هل ممكن نحط بقى كلمة عبد الله بن حذافة دي النهاردة؟ ما أنا هسيبك بقى، إحنا قدامنا دقيقة بعد ما تجاوب حضرتك السؤال ده تدينا النهاردة وثيقة محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وثيقة نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب بتقول ايه بقى الوقت؟ بتصوم اثنين وخميس. تعالي كل لا مش هاكل عشان بتبقى صايمة، فهل في هذا رياء ام لا؟ الانسان ممكن يضطر يقول غصب عنه، لكن لا تترك وردها، لان انت عارف المداومة على العمل هي التي تبني الايمان. جميل. فلا تترك وردها لاجل ذلك، لكن تخفي عملها ما استطاعت. جميل. وتسأل الله عز وجل الاخلاص. نعم. نصيحة بقى لكل محب للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما نختم هذا اللقاء. هي كلمة عبد الله بن حذافة، هو كان رزقنا النهار، قال لكنني وجدت في ديني مندوحة غير أنني لا أريد أن أشمتكم بديني. نريد أن نقول أيها الأخت لا تشمتي بنا الأعداء في نقاب، نقول لأخينا لا تشمت بنا الأعداء في سلوكك والتزامك، لا تشمتوا بنا الأعداء، ائتسوا برسول الله حق الائتساء ولا تشمتوا بنا الأعداء. جزاكم الله خير، أحسن الله عليك شكرا فاضل. الموضوع لم يستكمل إن شاء الله بعد إذن حضرتك يتم إكماله إن شاء الله في الحلقة القادمة بعد إذن إن شاء الله. حياكم الله مشاهدينا الأفاضل، في ختام هذا اللقاء أشكر باسمكم فضيلة الشيخ سمير مصطفى، جزاكم الله خير ونفع الله بكم وأحسن الله إليكم، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. التقينا بالمحبة وبالود نفترق على أمل لقاء بكم في لقاء آخر. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.